وقد أقسم الرب المنان جل جلاله بالقرآن أنه كلام عظيم، فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما هو هذا القسم العظيم يا ربنا؟ قال الله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بل أمرنا ربنا جل جلاله أن نفرح ونسعد بنزوله، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح بالقرآن، افرح أنك ممن يحفظ القرآن، افرح أنك ممن يداوم على قراءة القرآن، احزن أنك ممن هجر القرآن. ذهب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح عند أم أيمن رضي الله تعالى عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجداها تبكي. قال: يا أم أيمن، لما تبكي؟ فما عند الله جل جلاله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. ظنا أنها تبكي لفقد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: والله لا أبكي لهذا، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. لم يعد جبريل أمين وحي السماء ينزل على الأرض بالقرآن الكريم. القرآن هو الكتاب الحكيم، ياسين، والقرآن الحكيم. القرآن هو الكتاب المجيد، قاف، والقرآن المجيد. هو كما قال ربي: والله شفاء لما في الصدور. منذ أسبوع جاءني أحد الإخوة من المسيحيين ليزورني، أكرمني الله جل جلاله بأن ذكرت له ما بين لنا ربنا جل جلاله عن عيسى عليه السلام وعن أمه مريم عليها السلام في القرآن، ورتلت عليه الآيات، فوالله شعرت نفسه يضيق، وشعرته أنه قد تأثر بالقرآن، ثم ذهب. ثم طلب بعد فترة، قال: هل يمكن أن ترسل لي زجاجة من الماء قد قرأت عليها هذا القرآن الذي كنت تقرأه علي؟ فوالله إني لأشعر بتعب شديد وإرهاق قوي. أرسلت له تلك الزجاجة من الماء منذ يومين، اتصل بي الآن قبل أن أرتقي المنبر بساعة، يقسم ويقول: والله أكثر من 80% من أوجاعي ذهبت. هذا مسيحي تأثر بالقرآن، كيف أنا وأنت لا نقرأ القرآن ولا نتأثر بالقرآن ولا نستعمل القرآن لشفاء أمراضنا ومصائبنا وهمومنا وغمومنا التي وقعنا بها؟ هكذا حالنا مع القرآن، صارت حالنا مع القرآن فقط صور. إن سألت أحدا كيف حالك مع القرآن لقال لك: اذهب إلى بيتي، لا يوجد غرفة في البيت إلا وفيها لوحة عن القرآن، إلا وفيها سورة من سور القرآن. ولكن أين الحفظة؟ كم عدد الحفظة في صيدة؟ كم عدد الحفظة في لبنان؟ كم عدد التالين والمتدبرين والواعين لآيات القرآن الكريم؟ كم قرأنا من سور قصيرة حفظناها منذ الصغر إلى الآن جاوز أحدنا 20 و30 و40 و50 و60 و70 وشارف على أبواب المنايا ولم يعلم معناها، لم يعلم ما معنى الفلق، لا يعلم ما معنى العاديات ضبحة، لا يعلم ما معنى الوسق، لا يعلم معاني كثير من الآيات القصيرة التي يقرأها. هذا حالنا مع القرآن. أما كيف كان حال سلفنا الصالح مع القرآن، وكيف كان حال الأمة مع القرآن في أوائل قرونها؟ يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صحن الكعبة كما في البخاري يقرأ سورة النجم، وكان المشركون أحبتي في الله يخافون على أنفسهم من أن يتأثروا بالقرآن. فأبو جهل كما بينا في خطب سابقة رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة يريد أن يصلي في صحن الكعبة، فذهب إليه مسرعا وقال: لئن رأيته قد سجد على الأرض لأطأن بقدم هذه عنقه. وكما نعلم القصة، عاد القهقرة ولم يستطع أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. سئل عن ذلك قال: والله رأيت بيني وبينه خندقا من نار. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو اقترب مني لانتزعته الملائكة عضوا عضوا. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم بصوت عال. صوت من؟ صوت من؟ صوت النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، ويرفع صوته ويجهر به أمام مشركي مكة: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى وصل إلى آخر السورة، وصل إلى قوله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يقول ابن عباس راوي القصة: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد كل مشركي مكة من دون أن يشعروا. يسمع القرآن سجدوا. القرآن سحر القلوب، لذة الأفئدة، جمال الحياة والأرواح. وكثير منا يسمع الآيات ولا تنزل له دمعة، ولا يقشعر له بدن، ولا يتحرك له ساكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته كما تروي لنا أمي وأمكم وأم كل مؤمن عائشة رضي الله عنها، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق يبكي عند تلاوة القرآن. يعرفونه، رجل رقيق يبكي عند تلاوة القرآن، لا يسمع الناس صوته. فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا عبد الله ابن شداد رضي الله تعالى عنه يقسم ويقول: والله كنت في آخر الصفوف في المسجد، وعمر رضي الله تعالى عنه يصلي بنا إماما، ووالله إني لأسمع صوت بكائه. بس ما كان في ميكروفونات ولا كان في مكبرات للصوت، مسجد كبير في زمان عمر رضي الله تعالى عنه، والصفوف طويلة وكثيرة، وهذا في آخر الصفوف يسمع بكاء عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ قول الله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كيف حالنا إذا تليت علينا آية من القرآن؟ هل نحن وقفون عندها؟ إن جئت لأحد من الأمة في هذا الزمان وقلت له: أخي الحبيب، ما تقوم به حرام، ألم تسمع إلى قول الله تعالى ثم تتلو عليه الآية؟ إما يقول لك: هذه ليست لنا، هذه للأمم السابقة، أو هذه للقرون الماضية، أو لقال لك: إن شاء الله حتى يهديني الله. لا تجد إلا من رحم الله في هذا الزمان من هو وقاف، وقاف عند كتاب الله. كم ذهبنا في جولاتنا وزياراتنا وخروجنا إلى أناس تلون عليهم القرآن ترى أن الكثير منهم إلا من رحم الله يسمع القرآن ثم يرميه خلف ظهره. كيف كان سلف الأمة إذا قرئ عليه القرآن؟ يدخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عند فتح مكة فيلتقي بابن عمه الحارث أبو سفيان، فيأتي إليه هذا الحارث وقد كان من أكثر من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله أريد أن أسلم. فيعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتيه مرة أخرى: يا رسول الله أريد أن أسلم. فيعرض عنه، ثم يأتيه الثالثة: أريد أن أسلم. فيعرض عنه، يتذكر كم آذاه وكم آذى المسلمين، يعرض عنه. تقول أم سلمة، وكان الحارث ابن عمها، تقول أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله لا يكون الحارث أشقى الناس بك، فإنه ابن عمك. ما سمع كلامها وأعرض عنها. ذهب الحارث وهو مغضب متأسف من حاله إلى علي رضي الله تعالى عنه، قال: يا علي، حالي مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فماذا أفعل؟ ماذا قال علي رضي الله تعالى عنه من أعلم الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله يا حارث، لا أعلم كلاما يؤثر به مثل القرآن. اقرأ عليه يا حارث قول إخوة يوسف لأبيهم، قالوا عندما قالوا لأبيهم بعدما أخذوا بيوسف وألقوه في غيابة الجب وعادوا إلى أبيهم وقالوا له أننا أخطأنا وأننا وقعنا في الخطأ، فعاد الحارث رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليه الآية، فرق النبي صلى الله عليه وسلم له وأجابه بما أجاب يعقوب بنيه، فقال له: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فدخل في الإسلام. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان من أكثر الناس وقوفا عند القرآن. في قصة حادثة الإفك التي نعلمها جميعا، التي وقع فيها كثير من المنافقين وبعض الصحابة، وكان ممن وقع في هذه الفتنة مسطح رضي الله تعالى عنه، أحد الصحابة، تكلم في بنت أبي بكر، في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، البريئة المبرأة التي برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات. عندما علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الخبر، وكان يعطي مسطح بعض المال وكان يساعده، قطع عنه المال. أنزل الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله أحب أن يغفر الله لي، عفوت عنه وسامحته وصفحت عنه. ثم ناداه وأعطاه من المال. ماذا فعل معه؟ تكلم عن بنته. بماذا تكلم عنها؟ تكلم في عرضها وشرفها. ولكن هذا كلام الله. يأتي بلال رضي الله تعالى عنه لأسلم، وأسلم هو مولى عمر، خادم عمر رضي الله تعالى عنه. يقول له بلال: يا أسلم، صف لي عمر رضي الله تعالى عنه عندما يغضب. فقال أسلم: والله لا أستطيع أن أصفه لك، كان غضبه شديدا. قال بلال: لا والله، كان عندما يغضب أقرأ عليه كلام القرآن يرتجف أمامي كأنه عصفور مذبوح. كيف حالك عندما تسمع القرآن، عندما تعلم أنك أنت تقع في هذه المعصية وتسمع القرآن وتعلم أن القرآن يوجه إليك؟ كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. لا تقل: هذه الآية ليست لي، أنا مؤمن، أنا لا أفعل هذا وهذا، ولكن قل هذه الآية موجهة لي فأرعها سمعك. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكان له حديقة قبالة المسجد اسمها بيرحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليها ويشرب من ماء عذب فيها ويأكل من تمرها ورطبها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء وهي والله كلها في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح. يتسابقون في من يطبق الآية ويخافون إن سمعوا آية فيها عذاب أو فيها وعيد أن يكونوا من أصحابها. ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه كان خطيب الأنصار، والخطيب دائما يكون عادة صوته جهوري وصوته مرتفع، وكان دائما يخطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال هذه الآية نزلت بي أنا من أهل النار، ثم جلس في بيته فقده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لسعد يا سعد هل أصاب الحارث مرضا أو بأسا؟ قال والله يا رسول الله هو جاري وما علمت من ذلك بشيء. فذهب إليه سعد بن معاذ وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك ما بك؟ فقال الحارث أنا خطيب الأنصار، وكان صوتي دائما مرتفعا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فأخاف أن أكون من هذه الآية. فذهب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم قل له لا والله إنه من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة، لأنه يخاف أن يكون من أهل هذه الآية. أحد السلف جاءت الخادمة إليه وكانت تحمل وعاء فيه طعاما ساخنا، فوقع شيء من الطعام على ثوبه فخافت وارتجفت أن يضربها، فعلمته أنه من أهل القرآن، قالت يا هذا إن الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ، فنظر إليها وقال كظمت غيظي. قالت له والعافين عن الناس، فنظر إليها وقال عفوت عنك. قالت له والله يحب المحسنين، قال لها اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وقفون عند كتاب الله، عندما نسمع القرآن نقف عنده، وأسأل نفسي هل أنا ممن طبق هذه الآية أما ممن خالفها؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يقرؤون 10 آيات إلا يحفظونها ثم يطبقونها ولا يجاوزونها حتى يطبقوا 10 الأول. ألا تريد أن تكون خاتمتك مع القرآن؟ ألم تعلم أن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال من مات على شيء بعث عليه؟ وابن كثير رحمه الله قال إن الله تعالى أجرى عادته في خلقه أنه من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه، من عاش على القرآن مات على القرآن، وبالله عليكم من يعيش على الواتساب على ماذا يموت؟ ومن عاش على الفيسبوك على ماذا يموت؟ أتساءل، الوقت الذي تقضيه الأمة على الهاتف وعلى الفيسبوك والإنترنت لو قضته على القرآن وفي مجالس الإيمان ماذا كان سيحل بالأمة؟ عند الاستيقاظ أول ما يستيقظ قبل أن يذكر الله يخرج الهاتف، ما الرسائل التي وصلتني؟ وقبل النوم حتى أنه ينام والهاتف في يده، الأخزى من ذلك قبل الصلاة، كم رأيت من شاب داخل للمسجد وهو يتحدث على الهاتف قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، يضع الهاتف في جيبه ويكبر، بعد السلام فورا قبل أن يستغفر الله قبل أن يستحضر فورا بعد السلام يخرج الهاتف ويرى الرسائل التي وصلته عند الطعام وعند الشراب وفي كل أحوال حياته. ولو سألته أخي الحبيب منذ متى فتحت القرآن؟ يوجد على الواتساب آخر ظهور لك، لو قلنا لك ما هو آخر ظهور لك مع القرآن متى سيكون؟ ممكن من رمضان الماضي، ممكن من شهرين أو ثلاثة أو أربع. لقال لك عندي مصاحف في البيت، كيف حال المصاحف؟ طبقة من الغبار عليها، عندما يقترب رمضان نمسح الغبار ونجهز أنفسنا. ولكن أهل القرآن الذين قال عنهم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ألا تريد أن تحشر مع أهل القرآن وأن تموت على القرآن؟ فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه يقتله البغاة الخوارج أول قطرة من دمه كما يذكر ابن كثير تقع على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله. أما شيخ الإسلام ابن تيمية كان في السجن وكان معه أخوه، يقول ختمت مع أخي 81 ختمة للقرآن. وكيف كانت وفاة ابن تيمية؟ عندما وصل إلى قول الله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، يقول أخوه بعدما أنهى هذه الآية خرجت روحه وفاضت إلى ربها جل جلاله. ويقول أحد تلامذة الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء القرآن، ذلك الكتاب المشهور في التفسير، يقول كان الشيخ معروفا بحبه للقرآن وبورده اليومي في الصباح والمساء للقرآن، وكنت ليلة في جانبه وكان المرض قد اشتد عليه، يقول فعندما وصل إلى قول الله تعالى إن حزب الله، إن حزب الله هم الغالبون، خرجت روحه إلى بريئها. ما أجمل أن تخرج روحك وأنت تقرأ القرآن وأنت تستمع إلى القرآن وأنت ترتل القرآن. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. القرآن يرفعك لا غير القرآن، القرآن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، ثانيا وإكرام الحامل للقرآن غير الغالي فيه الجافعا. من إجلال الله أن تكرم حامل القرآن، وثالثا إكرام ذي السلطان المقسط. القرآن يرفع قدرك في الدنيا وعند الموت، ما بالك بملك الموت وزبانيته عندما يأتون لحافظ القرآن؟ كيف سيأخذون روحه؟ كيف سيخرجونها؟ كيف سيصعدون بها إلى السماوات؟ كيف ستفتح لها أبواب السماوات؟ ما من سماء إلا وسيقول أهلها روح من هذه؟ فسيقول ملك الموت ومن معه هذه روح العبد الصالح. أول ما تنزل إلى القبر نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن سورة من القرآن غفل عنها الكثير من الناس إلا من رحم الله. 30 آية، والله جربوها، والله قد لا تتجاوز معكم الدقيقتين أو 3 عند النوم، ولكن للأسف في أمور كثيرة الآن لهت الأمة عند النوم. دقائق قليلة تقرأ سورة الملك تنجيك بإذن الله تعالى من عذاب القبر. وإذا حشرت يوم القيامة في ذلك الموقف الشديد نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. سورة البقرة نعم تأتي كأنها إنسان، مع سورة آل عمران تقول: يا ربي كان يقرأنا، كان يحفظنا، يا ربي منعته النوم في الليل، يا ربي منعته الطعام والشراب في النهار، يا ربي شفعني فيه. البقرة وآل عمران يشفعان لك، تدعى يوم القيامة أمام كل الناس وتلبس تاج اسمه تاج الكرامة. لمن هذا؟ قال: هذا لحامل القرآن. ليس أنت فقط، بل سيدعى أبوك وستدعى أمك، هم قد لا يكونوا من حافظة القرآن، ولكن يقفون أمام كل الناس ويلبسون تاجا اسمه تاج الكرامة. لؤلؤة واحدة منه لو نزلت إلى الدنيا لغطت نور الشمس. يقولون: بما كسينا هذا؟ لماذا يا ربي ألبستنا هذا التاج؟ فيقول الله تعالى: بأخذ ولدكم القرآن، بأخذ ولدكم القرآن. كما حرصت أن تضع ولدك في أفخر المدارس والجامعات ورفعت رأسك واحتفلت عندما نال أعلى الشهادات، اسأل ولدك أين هو من القرآن. اذهب به إلى حلقات القرآن، إلى المساجد، اجلس معه، فوالله كل الشهادات لن تلبسك شيئا يوم القيامة. وقد نحن لا ندعو إلى ترك العلم، ولكن قد تكون سببا في هلاكك إن لم تقرن بالدين. عندما تدخل الجنة ماذا سيفعل لك القرآن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن في الجنة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلما قرأت آية كلما ارتفعت درجة، وما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. كيف أكون أنا وإياك أخي الحبيب من أهل القرآن؟ نصائح قصيرة ولكنها في غاية الأهمية. أولا: قم وادعو الله وابكي في قيام الليل، وادعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وقل: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وحزني. ثانيا: اعلم أن القرآن هو نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. يسألني كثير من الشباب: لا أستطيع الحفظ، كيف أحفظ؟ كيف أقرأ؟ كيف أحافظ على محفوظاتي؟ الشافعي ذهب إلى شيخه مرة وشكى له سوء حفظه، فنصحه شيخه وكيع وقال، كتب نظم الإمام الشافعي كلام شيخه بأبيات من الشعر، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي: إن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. لا تظنن إن كنت ممن يمد بصره للحرام ويسمع للحرام ويأكل الحرام وينطق بالحرام أن تكون من أهل القرآن. ثالثا أخي الحبيب، إلزم شيخا من أهل القرآن ممن تحسبه من أهل التقوى، والزمه واحفظ عنده ولا تخجل مهما كان عمرك. لو جاوزت 40 و50 و60 اجلس ولا تخجل، لأنك اخجل في الدنيا حتى لا تخجل يوم القيامة أمام كل الناس. احرص على هذه المجالس واحفظ كتاب الله تعالى حتى يحفظك. ولنكن أحبتي في الله ممن طبق قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن لنا أن نخشع لكلام الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من التالين والحافظين ومن المتدبرين والعاملين والمبلغين لكتاب الله تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء همنا وحزننا. اللهم حفظنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.